كيف تتغلب على الخجل وتتحول لشخص اجتماعي؟ مرحبا بكم في مؤسسة التغيير الفعلي. في هذا جزء من رحلتنا للتغلب على الخجل، سنتناول كيف يمكنكم التخلص من قيود الخجل والانطلاق نحو حياة مليئة بالثقة والانفتاح. لن نتعمق في كل جوانب موضوعي هنا لأن الخجل موضوع معقد، ولكنني سأزودكم ببعض النصائح العملية التي يمكنكم البدء بها فورا لتغيير حياتكم. كلنا نواجه أشكالا مختلفة من الخجل، خجل في مدرسة، في مكان العمل، في علاقاتنا العاطفية، وحتى في حياتنا الاجتماعية مع أصدقاء. سنقوم هنا بتحليل كل نوع من هذه المواقف ومطرح استراتيجيات وتكتيكات عملية للتغلب عليها. خطوة الأولى تكمن في إدراك حقيقة أساسية، حتى لو كنت شخصا خجولا في الماضي، فهذا لا يعني أنك مجبر على أن تظل كذلك لبقية حياتك. الخجل ليس قدرا محتوما ولا صفة ولدت بها. لقد كنت شخصا طوائيا إلى حد كبير، وما زالت أعتبر نفسي كذلك، ومع ذلك تمكنت من العمل على نفسي وتطوير مهاراتي الاجتماعية لدرجة أنني الآن أتعامل بسلاسة مع آخرين، ولا يلاحظ معظمهم أنني كنت خجولا أو طوائيا. لذا تذكر أنك تستطيع التغلب على الخجل وتحرر نفسك من قيوده. بائئان بزرع بذور التغيير في عقلك، دعنا نغذي هذه البذور ونشاهدها تنمو. ولكي تحقق هذا التحول، عليك أولا تغيير صورتك الذاتية. توقف عن التركيز على ما يعتقده الناس عنك، وتذكر أن الآخرين لا يهتمون بما تفعله بقدر ما تظن. مشكلتك ليست في عيونهم بل في اهتمامك المفرط برأيهم. كل ما تحتاجه هو التخلص من هذا القلق تدريجيا، وستجد نفسك تتحدث بثقة، تتواصل بالعين، وتقدم نفسك بدون تردد. في كثير من الأحيان نجد أنفسنا نعطي أهمية كبيرة لآراء الآخرين عنا. هذا الاهتمام المبالغ فيه يجعلنا نتردد، نتلعثم، نتجنب التواصل بالعين، ونخاف من الاقتراب أو التفاعل. نعيش قلقا من الرفض أو الإحراج أو حتى أن يساء فهمنا. هذا الخوف من نظرة الناس لنا يخلق سيناريوهات سلبية في أذهاننا تعيقنا وتمنعنا من أن نكون على طبيعتنا. لكن حقيقة أن هذه الأفكار السلبية هي مجرد أوهام صنعناها بأنفسنا، وأنا أعلم ذلك جيدا لأنني مررت بهذه التجربة. لا زلت أحيانا أشعر بالتردد عند تقديم نفسي لشخص غريب، لكن ما أدركته بمرور الوقت هو أنني لست وحدي في هذا الشعور. هناك ملايين الأشخاص يعانون من نفس المشكلة. التحدي يكمن في أننا لم نعتد بعد على مواجهة هذا الخوف. حل حقيقي للتغلب على الخجل هو الخروج من منطقة الراحة تدريجيا. بالطبيعة لن يكون الأمر سهلا لو كنت مضطرا للوقوف أمام 1000 شخص وإلقاء خطاب، فذلك قد يكون مروعا ومخيفا. لكن ماذا لو بدأت بخطوات بسيطة وصغيرة؟ لنأخذ مثالا من مكان العمل. إذا كنت خجولا في التفاعل مع زملائك، حاول بدء محادثة مع زميل أو زميلين فقط. تواصل معهم في أوقات الاستراحة، تبادلوا الأحاديث أثناء تناول غداء، أو ببساطة قدم نفسك وابدأ بمحادثات خفيفة عند مبرد ماء. قد يتطلب الأمر بعض الجهد لإقناع نفسك، وقد تحتاج لدفع نفسك خارج منطقة الراحة. حاول أن تطلب منهم تناول الغداء معك. حتى لو كان لديك خوف من الرفض، تذكر أن معظم الناس يستجيبون بإيجابية، وستتفاجأ بأن كثيرين قد يرحبون بتواصلك حتى لو لم تكن توافق معاييرهم لاجتماعية بشكل كامل. ده صغيرا، ومع كل خطوة صغيرة ستكتشف أنك تبني الثقة وتوسع دائرة تواصلك بشكل تدريجي. قد تخشى أحيانا أن تكون مختلفا عن الآخرين أو غير موافق لمعاييرهم الاجتماعية، لكن في الواقع معظم الناس سيرحبون بك ويتفاعلون معك بإيجابية. وحتى لو لم يفعلوا، لماذا تحزن؟ إذا لم يبدي شخص ما اهتماما بالخروج معك لتناول غداء، فلا تجعل أمر يؤثر فيك، فهي ليست مسألة كبيرة. يجب أن تتعلم تجاوز هذا الشعور تدريجيا. إذا كنت حساسا، نعم قد تشعر ببعض الانزعاج، ولكن الحل هو أن تعرض نفسك لمثل هذه المواقف وتتدرب على التعامل معها. بدأ بخطوات بسيطة. إذا كانت لديك الآن علاقات قليلة لتناول غداء، استفد منها لبناء تفاعلات جديدة. أولاً، دعوا شخصاً آخر للانضمام إليكما، ثم زدوا العدد تدريجياً حتى يصبح لديك اجتماع غداء أسبوعي مع مجموعة صغيرة من الزملاء. بهذه الطريقة، ستبني بيئة مريحة وغير رسمية لتقوية علاقاتك، ومع وقت، ستكتسب الثقة لتكون أكثر تفاعلاً وجرأة في الاجتماعات أكبر بالعمل، وستلاحظ تحسناً مستمراً في قدراتك الاجتماعية. لا تدع الخجل يمنعك من الاستمتاع بحياتك، ضع نفسك في مواقف اجتماعية جديدة لتتعلم منها. إذا كنت شاباً، جرب الانضمام إلى النوادي أو الأنشطة الاجتماعية التي تتيح لك التعرف على أشخاص جدد. قد يكون الأمر مخيفاً في البداية، لكن عليك القيام بذلك لتطور مهاراتك. بدأ بخطوات صغيرة وكن مستمراً. حين تخرج مع أصدقاء، إن كنت تميل للصمت أو الإنزواء، حاول تفاعل أكثر، تحدث وتواصل معهم بجرأة أكبر. فع نفسك للخروج من منطقة الراحة، واجعل هذا نمطاً تكرره في كل موقف اجتماعي. مع الوقت، ستشعر بأنك تتحرر من قيود الخجل، وتصبح أكثر فتاحاً وتفاعلاً مع آخرين. إذا كنت تبحث عن طريقة عملية للتخلص من الخجل، جرب بدء محادثات قصيرة مع الأشخاص الذين تلتقي بهم بشكل يومي، مثل الصرافين أو موظفي المتاجر. حينما تذهب لتسوق أو لشراء غاز أو إلى بقالة، جرب أن تتحدث قليلاً مع الصرافين. هؤلاء الأشخاص عادة ما يكونون ودودين ولن يرفضوا محادثتك، لذا يمكنك أن تبدأ معهم بأمان. حاول أن تتخطى التحية الروتينية وابدأ محادثة حقيقية، اسألهم سؤالا بسيطا أو أخبرهم شيئا عما يجري في يومك. عندما تتحدث بطبيعية وراحة، ستجد أنك تتقرب منهم وتجذبهم نحوك. المنفتحون يجيدون هذا أمر لأنهم مرتاحون للتحدث عن أنفسهم وعن أشياء بسيطة وعفوية. ربما قد يبدو الأمر غريبا للانطوائيين الذين يتساءلون لماذا يتحدثون عن هذا، ولكن حقيقة هي أن المنفتحين لا يضعون قيودا كبيرة لما يجب أو لا يجب قوله. لديهم حرية التعبير دون قلق، وهو ما يخلق لهم جوا من الألفة مع آخرين. حاول أن تتحدث عن أمور يومية بسيطة، مثل شعورك اليوم، أو موقف حدث لك، أو شيء طريف سمعته. على سبيل المثال، قل للصراف: كان يومي فوضويا، نسيت مفاتيحي ثم وجدت نفسي هنا في البقالة ولا أجد ما أحتاجه. مثل هذه العبارات تفتح الباب لمحادثات قصيرة. بإمكانك أيضا طرح أسئلة بسيطة أو التعليق على أمر يدور في ذهنك. بدأ بمحادثات قصيرة ودرب نفسك على جعلها أطول تدريجيا. جعل من هذه المحادثات جزءا من عاداتك اليومية، وستجد مع وقت أن خجلك يقل وأنك تصبح أكثر راحة في التفاعل مع آخرين. تذكر، خطوة أولى هي التخلص من التردد. لا تتهرب من الحديث مع النادلة أو موظف البنك أو عامل محطة الوقود. جعلها عادة وستجد نفسك تتخطى حدود الخجل إلى الانفتاح الاجتماعي. غالبا ما نتجنب التحدث مع موظفي البنك أو عمال محطات الوقود بحجة أنه ما الفائدة، ولكن إن كنت طوائيا فهذه التفاعلات البسيطة تعد فرصة ذهبية لك، لأنها تساعدك على تنمية مهاراتك الاجتماعية، كما أنها تضيف شيئا ممتعا ليومك. لا حاجة للشعور بالحزن أو التفكير في أن التواصل مع غرباء مجرد مضايعة للوقت. بدأ محادثة بسيطة مثل الحديث عن الطقس، وقد تجد نفسك تكتشف جوانب مشوقة في حياتهم. قد يحكي لك الصراف أنه تزوج لتو، أو يشاركك رأيا حول شيء ما. قد تصبح هذه المحادثات مصدر إلهام لك، وتكون فرصة لإضافة قيمة لحياتك وحياة الآخرين في آن واحد. من الأفكار الأخرى التي تساعدك على كسر الخجل هو أن تجد نفسك بين مجموعات من الناس، مثل الانضمام إلى أندية أو منظمات صغيرة. مشكلة اليوم أن كثير من الناس معزولون بسبب الظروف، لكن هذا لا يمنعك من إيجاد مجتمع داعم عبر الإنترنت. هناك العديد من المجموعات التي يمكنك الانضمام إليها، مثل توست ماسترز، وهي مجموعة عالمية تعلمك خطابة أمام جمهور وتساعدك على تجاوز مخاوفك الاجتماعية. تتميز هذه مجموعة بجوها الودي والداعم، ولديها فروع في معظم المدن حول العالم، حيث يمكنك المشاركة بسهولة وبتكلفة بسيطة. يمكنك أيضا بحث عن مجموعات تتماشى مع اهتماماتك على منصات مثل ميتينجز، ميدب، حيث ستجد مجموعات تتناول مواضيع متنوعة من التغلب على الإدمان إلى الفلسفة إلى أدب. مهما كانت اهتماماتك، ستجد أشخاصاً يشاركونك للشغف. بهذه الطريقة، ستخرج من ققعتك وستشعر تدريجياً بقدرتك على الانفتاح على الآخرين والتفاعل معهم بثقة وراحة. إذا كنت تبحث عن طريقة للتغلب على الخجل والتحول إلى شخص أكثر تفاعلاً وثقة، فإن الانضمام لمجموعات تتماشى مع اهتماماتك هو خطوة ممتازة. حث عن تجمعات لقراءة الكتب، أو محبي الخيال العلمي، أو هواة الفنون، أو أي نشاط يستهويك. المشاركة في هذه الأوساط الودية والداعمة تساعدك على الانفتاح والتواصل بسهولة. وإذا كان لديك أصدقاء يدعونك للخروج، فلا تتردد. نعم، قد يكون من الطبيعي أن تقول لا بحكم عاداتك كمنطو، لكن اسأل نفسك، هل تفضل مواجهة الخجل أم أن تقع عالقا معه لبقية حياتك؟ خجل يعوق فرصنا في الحياة، سواء في العمل، علاقات، أو حتى مستوى سعادتنا اليومية. لذا، بدأ تدريجياً، خرج من البيت وتحدث مع من حولك، تفاعل قليلاً في كل مرة، وستلاحظ فرق تدريجياً. ولمزيد من الدعم، يمكنك متابعة مقالاتي المتعمقة في مؤسسة التغيير الفعال، حيث نناقش تقنيات متقدمة تساعدك على فهم دوافعك الداخلية وتطوير قوتك الشخصية لتتحول من شخص خجول إلى شخص منفتح ومبادر.